الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 241، وما زلنا أيها الأحباب نتكلم في أمر الكفاءة في الزواج، وقد بينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مذهب الإمام ابن حزم، وأنه لا يعتبر الكفاءة فهي غير معتبرة، فكل مسلم كفء لكل مسلم ما لم يكن زانيا وما لم تكن زانيا. وذكرنا مذهب الإمام مالك وذكرنا أدلتهم في أن الكفاءة معتبرة، ولكن في الدين والخلق، يعني في الاستقامة والخلق. تعالى بقى على مذهب الجمهور، مذهب جمهور الفقهاء، وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، استقامة وصلاح وأخلاق، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفأ للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك. الجمهور خدوا بكلام الإمام مالك برضك، هم لم يلتفتوا إلى مذهب ابن حزم، لكن هم خدوا بمذهب الإمام مالك في إن الكفاءة في الدين والخلق، بس هم قالوا لا، مش قاصرة على الدين والخلق بس، زودوا على الدين والخلق أمورا أخرى، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لابد من اعتبارها، ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي. تعالوا بقى نشوف إيه هي الأمور اللي زودها الجمهور على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك قال الاستقامة والخلق بس، هم دول اللي لو حصل فيهم تدليس أو إكراه من الولي أو تدليس من الزوج، من حق الزوجة أو من حق الولي أنه يرفع الأمر للقاضي والقاضي يفسخ. الجمهور قالوا لا، ده في غير الدين والأخلاق في أمور أخرى يجي أربعة كمان معتبرين، وإن برضك من حقها إن هي ترفع الأمر للقاضي وتفسخ إذا دلس الزوج أو أجبر الولي. من هذه الأمور هنشوف، نذكر الأمور دي ونذكر الأدلة ونبين صحتها عشان نشوف. أولا النسب، قالوا لابد من النسب، يعني يكون الزوج من حيث النسب والحسب المستوى الاجتماعي الأسري يكون أهل له، يعني مستوى واحد في النسب، فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض، فالأعجمي لا يكون كفءا للعربي. الجمهور بيقولوا الأعجمي اللي هو يعني مش عربي ما ينفعش يتزوج عربي، الأجنبي اللي هو الأعجمي يعني غير العربي ما ينفعش يتزوج بالعربي، لا يكون كفءا للعربي، والعربي لا يكون كفءا للقرشي، حتى العربي نفسه العرب متفاوتون عنده، فالعربي اللي مش قرشي لا يكون كفءا للمرأة القرشية. ودليل ذلك هم جابوا أدلة، مروا الدليل الأول ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما. الحائك اللي هو الخياط، اللي هو صاحب مهنة الحياكة، والحجام اللي هو صاحب الحجام. بس للأسف الحديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج. الدليل الثاني، وروى البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض. وللأسف الحديث أيضا ضعيف مردود لا يصلح للحج. الدليل الثالث، عن عمر قال لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني، أيضا الحديث ضعيف. زي ما أنتم شايفين يا حضرات إن أدلة الجمهور أدلة ضعيفة لا يحتج بها ولا يعتمد عليها، ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله مع أنه حنبل المذهب رجح مذهب الإمام مالك لقوة الأدلة ولكثرتها ولقوتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعاوز تقرأ المسألة دي بالتفصيل ارجع بقى للمغني لابن قدامة المجموع للنووي التمهيد والاستذكار لابن عبد البر الأوسط لابن المنذر وروح كمان لكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 207 في شرح الحديث رقم 2102. تعالوا بقى نشوف العلماء قالوا ايه في الحديث الثلاثة اللي فاتوا اللي الجمهور اعتمدوا عليهم لأنها حديث ضعيفة لا يستدل بها ولا تقوم بها الحجة. وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال هذا كذب لا أصل له, يعني الحديث مش ثابت عن النبي. الإمام أبو حاتم بيقول هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل لا يصح. قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع. طيب لما يكون أبو حاتم والدارقطني والإمام ابن عبد البر أنت عايز أكتر أكبر من كده من دول أئمة في الحديث الإمام أبو حاتم والإمام ابن عبد البر حافظ المغرب والإمام الدارقطني إمام الدنيا كلها في علم العلل. وأما حديث معاذ ففيه سليمان ابن أبي الجون قال ابن القطان لا يعرف, يعني مجهول, ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه, يعني الإسناد منقطع, يعني خالد بن معدان لم يسمع من سيدنا معاذ يبقى في انقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ فالإسناد منقطع. والصحيح اسمع بقى الخلاصة دي, والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث, ما فيش حديث صحيح صريح ثبت في قضية الكفاءة, في قضية إيه؟ الكفاءة في النسب والحسب والأمور دي, إنما اللي ثبت في الاستقامة والخلق, الاستقامة والخلق, الاستقامة والخلق فقط. ولم يختلف الشافعية ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة, في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور, ولكنهم اختلفوا في التفاصيل بين القرشيين. طبعا الأحناف والشافعية اشترطوا النسب, اشترطوا الكفاءة في النسب وقالوا إنها معتبرة. فالأحناف يرون أن القرشية كفء للهاشمية, أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشية ليس كفءا للهاشمي والمطلبي اللي من بني عبد المطلب, واستدلوا لذلك بما رواه واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار, رواه مسلم. طبعا هم بيستدلوا بالحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين حسب ونسب منزلته, بس الكلام ده ما كانش في الزواج, ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين إن هو خيار من خيار من خيار, لكن هو لم يتكلم في الزواج فعمموه في الزواج. فالشافعية والأحناف زي ما قلت لحضراتكم بيشترطوا في الكفاءة النسب. و خليكم ركزين قوي على المسألة, السر في الموضوع إن اللي اعتبروا الكفاءة في الأمور دي هيجيزوا للمرأة أن تفسخ عند القاضي إذا دلس الزوج أو إذا أجبرها الولي. قال الحافظ في الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض, والحق خلاف ذلك, فإن النبي فإن نبي يرد عليهم باهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. انتما النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى نسبا وحسبا، مش هو خيار من خيار من خيار، أعلى نسبا وحسبا من سيدنا عثمان بن عفان، ومع ذلك زوج عثمان بابنتيه صلى الله عليه وسلم، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب وهما من بني عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، يعني سيدنا علي بن أبي طالب زوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنته، يعني علي زوج بنته لسيدنا عمر، بنته من أم كلثوم. وعمر عدوي على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف، فالعالم كفء لأي امرأة مهما كان نسبه، وإن لم يكن لها نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الإسلام خيار في الإسلام إذا فقهوا، ويصح أن نقول إذا فقهوا. والحديث طبعا رواه أحمد والشيخان. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بالنسبة للعرب. وأما غيرهم من الأعاجم فقيل لا كفاءة بينهم بالنسب، وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب. يعني البعض بيقولوا إن عملية الكفاءة دي في النسب ده ما بين العرب وبعض، إنما الأعاجم اللي هم مش عرب مفيش كفاءة ما بينهم، يعني العالي يتزوج النازل مفيش أي مشكلة، وبعضهم يعتبر الكفاءة بين الأعاجم أيضا قياسا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة. يعني بعضهم اشترط النسب في الأعاجم اللي هم الأجانب، يعني اللي هم مش عرب، قياسا على العرب، وبعضهم قال لا الكفاءة دي في قضية النسب في العرب فقط. رقم اثنين، الجمهور اشترط الحرية، مع ان احنا ذكرنا في أدلة الإمام مالك إن سيدنا بلال الحبشي تزوج بأخت سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا زيد بن حارثة تزوج بأمر من الله تبارك وتعالى السيدة زينب بنت جحش، وذكرت كام دليل كام دليل. فالكلام ده يرد عليهم، يرد عليهم إن لابد يكون، يرد على الجمهور إن لابد يكون في كفاءة في الحرية، لا يجوز إن العبد يتزوج الحر، فالعبد ليس بكفء للحرة، ده على مذهب الجمهور يعني، ولا العتيق كفءا لحرة الأصل، العتيق اللي هو كان عبد وبعدين أعتق، قال لك لا هو كان أصله عبد، ما ينفعش يتزوج اللي هي كانت حرة في الأصل مش عتيقة زيه. ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يسها رق، يعني لو واحد هو حر بس أبوه كان عبد مثلا، بقول لك ما يبقاش كفء للي هي أبوها وأمها في الأصل ما كانوش أرقاء ولا أحد من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد أو تحت من سبق من كان في آبائه مستر. ده كلام الجمهور. ثالثا الإسلام، وهم ما يقصدوش بالإسلام إن هو يبقى مسلم، إن الكفاءة هو طبعا ده شرط، وإن الزواج يبقى باطل ولا يجوز إن هي تزوجت امرأة، إن تزوجت امرأة مسلمة بغير مسلم، ده في إجماع ونص القرآن موجود، لكن هم بيكلموا بقى في إيه؟ التكافؤ في إسلام الأصول، في إسلام الأصول الأمة الآباء والأمهات يعني، وهو معتبر في غير العرب. أما العرب فلا يعتبر فيهم. يبقى التكافؤ في إسلام الأصول يعني إيه؟ يعني التكافؤ في إسلام الأصول قال لك يبقى لابد إن أبو وأم الزوج يكونوا مسلمين زي أبو وأم الزوجة، يكون في تكافؤ في أصول الزوج مع أصول الزوجة في قضية الإسلام، وهو معتبر في غير العرب. أما العرب فلا يعتبر فيهم لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم، وأما غير العرب من الأموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول. وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة، إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد. يعني بقول لك في غير العرب، العرب ما بيتفخروش إلا بالأحساب والأنساب، ففي غير العرب لو واحد أبوه وجده ما كانوش مسلمين ما يبقاش كفء للمرأة اللي هي أبوها وجدها مسلمين. قال لك ومن لها أب واحد في الإسلام، قال لك فكذلك إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده فلا يلتفت إلى ما زاد. ورأي أبي يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون عاملا بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالأب والجد. طبعا هم بيتكلمهم على إسلام الآباء والأجداد من الزوج والزوجة، والكلام ده كله في غير العرب، الكلام ده كله خلاف مذهب الإمام مالك الذي رجحه الإمام الكبير والفقيه والأصولي الإمام ابن القيم. يبقى الجمهور قالوا الكفاءة بتكون غير الاستقامة والخلق أو التدين والخلق بتكون في النسب وبتكون في الحرية وتكون في إسلام الأصول في غير العرب، وتكون في الحرفة، الحرفة اللي هي المهنة أو الوظيفة، يعني لابد يكونوا في مهنة أو حرفة أو وظيفة متساوية أو متقربة. قال لك إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفءا لها. يعني دلوقتي واحد صاحب حرفة دنيئة في المجتمع، يعني رايح لناس لهم مهنة أو وظيفة أو حرفة كبيرة قوي، ففي الحالة دي عند الجمهور لا يكون كفءا لها. عند الإمام مالك مدام عنده دين وخلق هو كفء لأي امرأة مسلمة، حتى لو كان هو عبد وهي حرة، حتى لو كان هي عربية قرشية، حتى لو كان هو فقير وهي غنية، حتى لو كان هو صاحب مهنة رديئة وهم من في أعلى المناصب والدرجات. إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفءا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيه، والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها العرف. طب شو نعرف الكلام ده ازاي؟ قال لك العرف هو اللي يحكم، وزي القاعدة الأصولية اللي بتقول العادة محكمة. فقد تكون حرفة شريفة في مكان ما أو زمان ما بينما هي دنيئة في مكان ما أو زمان ما، وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو حجاما. لكن يا حضرات قلنا لحضراتكم الحديث باطل وضعيف جدا وبين كلام الإمام أبي حاتم وابن عبد البر والدرقطني. وقد قيل لإمام الأئمة الإمام أحمد بن حنبل وكيف تأخذ به وأنت تضعفه، بيسألوا الإمام أحمد سبحان الله العظيم، يعني الإمام أحمد إمام الدنيا كلها في الحديث وبيضعف الحديث وعارف إن الحديث ضعيف، بيسألوا بيقولوا له يا إمام تبين تبتاخد بالحديث ليه وبتقول به مع إن الحديث ضعيف. قال العمل على هذا، العمل على هذا، يعني هو ما نظرش الضعف الحديث وإنما نظر إلى العرف السائد بين الناس، فاعتبر أن العادة محكمة، قال في المغني يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف، ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة كالحائك والدباغ والكناس والزبال نقصا يلحقهم، يعني أصحاب في العرف إن الناس بتعتبر إن الناس الأشراف اللي هم لهم منازل ومناصب عالية ودرجات عالية ومهن شريفة بيعتبروا إن هم لما يزوجوا بنتهم لكناس ولا زبال ولا دباغ ولا خياط ولا غيره بيعتبروا إن دي حاجة مش شريفة وإن ده نقص بيلحقهم في المجتمع. وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك فأشبه النقص في النسب، وهذا مذهب الشافعية ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش، يعني بعضهم بيقول إن هي ما تبقاش مش شرط يعني الكفاءة إلا لما يبقى الفارق كبير أوي أوي أوي أوي أوي، يعني زي ما احنا بنقول كده في الكلام البلدي هي في السماء وهو في الأرض، الفارق في المهنة يعني شيء واضح واضح واضح وفاحش. طبعا ده على كلام أكثر العلماء. خامسا يا حضرات اشترطوا الكفاءة في المال، اشترطوا الكفاءة في المال، يبقى هم قالوا في النسب والحرية وإسلام الأصول والحرفة، خامسا في المال. وللشافعية اختلاف في اعتباره الكفاءة في المال، يعني إيه؟ يعني لابد يكون المستوى المادي عند الجمهور قريب من بعضه، بالمعنى البلدي كده الجمهور بيشترطوا إن لابد يكون المستوى المالي قريب من بعضه، يعني ما نجيبش واحد فقير شحات زي ما بيقولوا ونزوجه لواحدة ثرية وغنية جدا عند الجمهور. فمنهم من قال باعتباره فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة، لما روى سامرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال، الحسب المال والكرم التقوى. الحديث طبعا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وغيرهما، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، والحديث له شواهد تقوي، وطبعا حسنه الإمام البغوي وصححه الحاكم. والشيخ شعيب في تحقيق المسند ضعف الإسناد لكن حسن الحديث، ضعفه قال لأن الحسن البصري لم يصرح بالسماع من سمرة، وإحنا كنا ردينا على العلة دي وقلنا إن ثبت إن الحسن البصري سمع من سيدنا سمرة رضي الله عنه في حديث العقيقة عند الإمام البخاري، فمثل هذا يقبل والله أعلى وأعلم. قالوا ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر ومنهم من قال لا يعتبر لأن المال غاد ورائح ولأنه لا يفتخر به ذو المرؤات. يعني هم اختلفوا برضك، الجمهور اختلفوا، من الجمهور من نظر إلى المال وقال إن هو لابد من الكفاءة أو التقارب، ومنهم من قال المال بيروح ويجي فلا يلتفت إلى المال. وعند الأحناف اعتبار المال والمعتبر فيه أن يكون مالكا. طب المال ده عند الأحناف إيه يعني؟ يبقى عنده مال إيه يعني؟ الأحناف قالوا يعني حتى الجمهور اللي هم اشترطوا الكفاءة في الأمور اللي احنا ذكرناها الخمسة، ولسه فيه رقم ستة في زيادة على المذهب الإمام مالك في قضية التدين والأخلاق، اختلفوا فيما بينهم في هذه الأمور. فالأحناف بيقولوا المعتبر في المال أن يكون مالكا المهر والنفقة، يعني يكون مالك للمهر والنفقة، حتى إن من لم يملكها أو يملك أحدهما لا يكون كفءا. يبقى لابد أن يكون مالك لمهره ويقدر ينفق عليه. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لأن ما وراءه مؤجل عرفا، يعني يكون مالك للإيه؟ للمعجل من المهر. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر. أبو يوسف بقى بيشترط إيه؟ القدرة على النفقة دون المهر. قال لا، من ندعو بالمهر، لأن الناس بيتساهلوا في المهر غالبا، إحنا نشترط إن هو يكون قادر على النفقة، يعني ما يكونش راجل معدم تماما، لأنه تجري المساهلة فيه ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجه. في رواية عن الإمام أحمد بتشترط أيضا الكفاءة في المال، بمعنى أنه لابد يقدر أنه ينفق عليها، لأن ده هيبقى ضرر عليها بالذات لما تكون هي إنسانة موسرة وغنية وهو مش هيقدر يصرف عليه، لإخلال بنفقتها ومؤنة أولادها، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصا ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ. فاضل دي تاني حضرات، في بس نكمل نقطة، النقطة رقم ستة أو الأمر رقم ستة، وهيتبقى لنا مسألة مهمة جدا نبقى نذكرها اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن عشان نكمل كلام الجمهور، رقم ستة من ضمن الأمور اللي اشترطها الجمهور في الكفاءة السلامة من العيوب. يعني قالوا لابد الإنسان ده هو يكون سليم من العيوب اللي هي بتقلل من شأنه وتقدح في الحياة الزوجية ولا تؤدي إلى استمرارها. وقد اعتبر أصحاب الشافعي وفيما ذكره ابن نصر عن مالك السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفئا للسليمة منه. لكن هي السلامة من العيوب دي يا حضرات نحن ذكرناها في قضية العيوب في الزواج، ودي باتفاق الجماهير ذكرناها هناك، وقلنا إن الجماهير وده الرأي الراجح، يعني ده أمر غير خارج عن قضية الكفاءة، إن لو حصل تدليس من الزوج في عيب من العيوب، أو حصل تدليس من الزوجة على الزوج في عيب من العيوب التي تمنع كمال الاستقامة في الحياة الزوجية، زي البرص والجنون والجزام وعدم الإنجاب وغيره وغيره من الأمراض، فقلنا الكلام ده باتفاق الجماهير أو بقول الجماهير إلا من شذ، إن هو بيثبت للمرأة إن حدث أي تدليس من أحد الطرفين، ويثبت للرجل أيضا إن حصل تدليس من المرأة يثبت له ولها حق الفسخ، وكذلك إذا حدث إجبار. فده ما كانش محتاج، قضية السلامة من العيوب ما كانش محتاج إن هو يذكر في هذا الأمر. المهم أخيرا والقطع وتشويه الخلقة فوجهان، واختيار الرويان أن صاحبه ليس بكف ولم يعتبر الأحناف ولا الحنابلة وفي المغني. وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون. يعني بعضهم اعتبر إن السلامة من العيوب معتبر في الكفاءة وبعضهم لم يعتبر ذلك، لكن في النهاية ارجع لدرس العيوب في الزواج، وأن من دلس على الطرف الآخر فإن له الحق في أن يرفع أمره للقاضي وأن يثبت هذا التدليس الذي وقع، ويجب على القاضي أن يفسخ هذا الزواج إذا كان قد رفع أحد الطرفين الأمر إليه طالبا الفسخ. ويبقى بكده بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا مذهب ابن حزم ومذهب الإمام مالك ومذهب الجمهور في قضية الكفاءة، والراجح والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه الإمام مالك لقوة أدلته. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل.